الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع هذه السهرة المتميزة من سهرات أنا المصرية. مستمعينا الأعزاء، سطرت المرأة المصرية صفحات خالدة في تاريخ الوطن وفي تاريخ الحضارة، وكانت شريكا أساسيا في كل ما تحقق به من إنجازات، وجاء التاريخ ليكون شاهدا ومدونا لما حققته المرأة المصرية من إنجازات ومن مكانة متميزة، ليس فقط على مستوى وطنها بل على مستوى العالم أجمع. واليوم نحن على موعد مع مسيرة عطاء لواحدة من سيدات مصر. هي مصرية حتى النخاع، ولدت وعاشت في صعيد مصر، ومن ذلك المكان الذي يتميز بالشهامة والكرم ونبل الأخلاق، ومنه استطاعت أن يكون لها مكانة علمية وعملية وأيضا سياسية. أعزائي المستمعين، معنا اليوم أستاذ دكتور حنان عبد المنعم عوض، أستاذ طب الأطفال أصلا جامعة أسيوط، ثم نائب رئيس جامعة أسوان سابقا لشؤون التعليم والطلاب، أستاذ طب الأطفال، عضو مجلس نواب. أعزائي المستمعين، حصلت الدكتورة حنان عبد المنعم عوض على الدكتوراه عام 1993 وعلى الأستاذية عام 2002. شغلت العديد من المناصب، منها رئيس قسم الأطفال في عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، ووكيلا لكلية طب أسوان لشؤون التعليم والطلاب، ثم عميدا لكلية الطب هناك، ونائبا لرئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. الأستاذة الدكتورة حنان عبد المنعم عوض هي مستشار وخبير بيت الخبرة الأمريكي لجودة المستشفيات، ونائب رئيس المجالس النيابية والانتخابية في حزب مصر القومي سابقا، ونائب عضو الهيئة الاستشارية العليا لمكافحة الفساد والإرهاب، وهي عضو في العديد من المؤسسات والجمعيات والهيئات المصرية والعالمية. عملت كرئيس مشروع الأم الحاضنة الكنجارو في محافظات مصر بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، كما ساعدت في تأسيس مستشفى الأطفال بأسيوط ومستشفى أطفال أبو الريش هناك. قدمت العديد من المبادرات لتوعية الطلاب وهيئات التدريس في الجامعات المصرية بأهمية الدور السياسي والاجتماعي الذي يقومون به لحل مشكلات الدولة والمجتمع. هي أيضا مؤسس قسم الأطفال بجامعة أسوان، ووحدة العناية المركزة للأطفال، ووحدة حديث الولادة، ووحدة القلب، ووحدة أمراض الصدر والجهاز الهضمي، والأمراض العصبية والنفسية والتغذية، وأمراض الدم والكلى للأطفال بجامعة أسوان. وعلى المستوى الدولي والعربي، فهي عضو هيئة الإغاثة الدولية اليابانية الجايكا واتحاد الأطباء العرب. أعزائي المستمعين، وهذه الحلقة هي حلقة خاصة عن إبداعاتها في هذه المجالات، ونبدأ اللقاء. أهلا اهلا بحضرتك الاستاذه الدكتوره حنان عبد المنعم عوض استاذ طب الاطفال وعضو مجلس النواب. اهلا بحضرتك. اهلا بحضراتكم وبالساده المستمعين. اهلا وسهلا. يعني هذه المسيره يعني نبدا بها من النشاه. النشاه دائما هي لها علاقه ولها بصمات على مراحل عمر الانسان. دكتوره حنان، عندما نبدا بالنشاه من أين كانت البداية؟ هو طبعا أنا مواليد الفيوم، أبشواي، مركز أبشواي. ثم أبي لأنه كان بيعمل في الصعيد كل 3 سنين في محافظة، فقعدنا كضابط شرطة فكنا في المنيا 3 سنين وسوهاج 3 سنين وبني سويف 3 سنين ثم أسيوط. بقيت درستي فيها بقى ثانوية عامة وجامعة الحقيقة، وتدرجت فيها في الوظائف لغاية الدكتوراه، من معيد مدرس مساعد للدكتوراه لأستاذ مساعد لأستاذ. ثم بدأ الانطلاق بقى الحقيقة في جميع، يعني لفيت دول العالم طبعا كلها بنية التعليم وإضافة ثقافة جديدة لجمهورية مصر العربية وتعليم خبرات، سواء كان أجهزة لعناية مركزة، سواء تنفس صناعي أو أجهزة خاصة بالأطفال. والحمد لله طبعا ده كان أتاح لي فرصة الشراكة في جمعيات عالمية، الاطلاع على الأبحاث العالمية كلها الحمد لله، وخلق أفكار جديدة كانت بتتاخد اللهم لك الحمد، يعني كتب خاصة بي نشرت في أوروبا. لكن المقاومة الشخصية للدكتورة حنان، يعني دخلت كلية الطب وتخرجت وأيضا حصلت على الأستاذية وأخذت المناصب عديدة، يمكن كانت حكرة على الرجال في فترة من الفترات خاصة في محافظات الصعيد. حضرتك يعني كنت يعني في جامعة أسوان. هو يمكن التنقل ده أضاف للشخصية المقدرة على استيعاب الآخر، المقدرة على الإدارة، اختلاف الثقافات او كثرة الثقافات. ان الذخيرة ليك؟ طبعا، لان انا تربيت في مدارس فرنساوي، كانت كنا في القاهرة، هنا عدنا 5 سنين في كل المحافظات. برضو يعني الاحتكاك بالفكر الأجنبي لحد ما والثقافة الغربية، ثم إضافة الثقافة الشرقية، ودي كانت موجودة في البيت لأن أبويا وأمي كانوا يهتموا جدا بالتربية الدينية والتربية الأخلاقية. فكان خميس وجمعة ده إحنا بنحفظ قرآن وبندرس فقه وبندرس سيرة وبندرس أحاديث، حتى يكون في عمق في الشخصية وفي عمق في الثقافة، والحفاظ على الهوية أيضا، والحفاظ على الهوية والانتماء للوطن واللغة وكل حاجة الحقيقة. لأن طبعا حضرتك تعلمي أن المدارس الفرنسية كان دايما الكلام فيها بالفرنساوي، فتقريبا ما كناش بنستخدم العربي خالص في المدرسة. فطبعا بابا وماما يعني حبوا ان ده ما يأثرش على الهوية بتاعتنا ولا انتمائنا لأصولنا وجذورنا. يعني يمكن كمان والدي ووالدتي الاثنين كان عندهم صلة الرحم، ده شيء كان مهم جدا، لدرجة حتى مهما كنا بعيد عن والدتي، أنا من المنوفية ووالدي من أنا، ممكن ده برضو كان خلط للثقافات قوي جدا. بحري أيوة بالظبط، وكمان جوزي أسيوطي يعني متوسط، واخدة جمهورية مصر العربية يعني ملاكي. لا جينات، يعني جينات شاملة يعني مصرية حتى النخاع كما ذكرت في البداية. يعني فطبعا أنا عايز أقولك هذا التعدد في الثقافات وهذا التعدد في المعرفة إدى عمق الحمد لله وللشخصية وعمق للثقافة. كان ترتيب كام بين الإخوة؟ أنا نمرة 2 الحقيقة. إحنا 6 بنات، وكان دايما أبويا كلمته إن امتلاء العقل وامتلاء القلب الاثنين بيجعلوا شخصية ثابتة، من الصعب انها تبقى يعني تمشي ورا سياسة القطيع. وكان دايما يقول لنا احنا مش قطيع، لان اكتر حاجة تدمر الشعوب هي سياسة القطيع، وان فكرة واحدة كافية انها تدمر امة او تبني امة. فكان اهتمامه الحقيقة ببناء العقل وبناء الوجدان والروح والقلب، كانت ده اهتمام قوي جدا عند أبويا وأمي الحقيقة. فأنا بدلهم بهذا الفضل الحقيقة، لأن ده جعل الإنسان ثابت، صعب جدا التأثر إلا بالمنطق وبالحجة، والحقيقة الحمد لله على كده. ما كناش أعزائي المستمعين، نزلنا في هذه السهرة المتميزة من أنا المصرية مع الأستاذة الدكتورة حنان عبد المنعم عوض، أستاذ طب الأطفال وعضو مجلس النواب. دكتورة حنان، من خلال مسيرة حضرتك يعني في المجال الأكاديمي، كنت بتؤمني بحاجة اللي يعني هي أهمية الدور التربوي وإلهام لأعضاء هيئة التدريس في خلق مجتمع بيتمتع بالوطنية والانتماء والاعتزاز بالجذور والأخلاق الحميدة. يعني كيف طبقت ذلك خلال تواجدك في جامعة أسوان؟ بداية أنا شايفة أن التربية هي أهم نقطة، حتى بيستغلها العدو في خلق جيوش موازية. فأنا لو ما اهتمتش بالتربية وما اهتمتش بالأخلاق، فأنا كل اللي بعمله من تطوير وتنمية هو مدمر، لأن ده سوس بينخر في الجذور. فأنا لابد من أن أنا كمصري، بصرف النظر حتى عن أستاذ وتربوي، أن يبقى لي دور في المجتمع تربوي. كلنا مسؤولين عن ولادنا. أنا بقول إحنا سايبينهم الحقيقة للسوشيال ميديا، سايبينهم للأفكار اللي بتلعب بدماغهم وبتلعب بثقافتهم وبانتمائهم. أنا المفروض كأستاذ دوري الأساسي يكون تربوي، سواء كان أستاذ في المدرسة أو أستاذ في الجامعة. فإن أنا أفتح بابي أولا لكل الطلاب، دي كانت أهم حاجة عندي، إن أنا بسمع مشاكلهم، بسمع هم محتاجين إيه، لأن بالتأكيد أنا جيل هم جيل، لابد تقارب الأجيال، إن أنا أسمعه وهو يسمعني. دي نقطة مهمة. ثم تحديد الأولويات للطلاب، هم عاوزين إيه، يعني على سبيل المثال سواء كان السليم منهم أو المعاق. فأنا كنت براعي جدا أني أعمل لهم ما هو مريح بالنسبة لهم، وما هو يساعدهم على التلقين الأخلاقي والتلقين العلمي. يعني بمعنى أو الهوايات، يعني أنا مثلا كنت مركزة وإن أعمل لهم مركز للفنون وتفجير المواهب والتثقيف. إن مثلا الطالب مش على دراية ما هو أثر صوته الانتخابي مثلا مؤثر قد إيه في المجتمع، أو إيه مش بس المجتمع، أثر ده عالميا، يعني شكل بلدك إيه في دورك الانتخابي، هم مش فاهمينها أصلا. فأنا مفروض دوري أنا كأم أو كأب أو كأستاذ، أو أنا بشوف إن دور الأستاذ لازم يكون أب وأم وقدوة كمان، وقدوة. يعني أنا أم قبل ما أكون أستاذ. فده المهم. مثلا الطالب كان عندي مجموعة من أصحاب الاحتياجات الخاصة، فكان محتاجين مركز للتعليم وبرامج جديدة على الكمبيوتر عشان يبقى سهل عليهم، لأن حبايبي لما كان بيوصلهم المنهج بتاعهم كان بيوصلهم متأخر، أو علشان يتعرض عليهم بأسلوبهم كان بيبقى متأخر، ممكن يبقى في وسط الامتحانات. فده طبعا كانت معاناة بالنسبة لهم، كان لازم نحلها بأن احنا نعمل لهم مركز للمعاقين، مركز اجتماعي برضو لعرض المشاكل وحل المشاكل، اندماج الطالب في المجتمع يشعر بأثره في المجتمع. يعني كنا بنعمل لهم حضرتك يوم ترفيهي هو عبارة عن يوم بتولى فيه قضية، يعني قضية مثلا زي المحاكاة كده؟ لا حاول حضرتك غير المحاكاة، المحاكاة دي كنا بنعملها لهم سواء كان مجلس شعب أو مجلس وزراء أو محاكاة مجلس الكلية ومجلس الجامعة عشان يبقوا فاهمين هم الدنيا ماشية ازاي. لا كنا بنعمل حضرتك يوم اسمه يوم ترفيهي، ولكن هو كان يتولى قضايا زي لا للمخدرات، لا للعنف ضد المرأة، لا مثلا توعية في السرطان. فكنا بنقسم ده ان احنا بنعمله لهم كحضرتك ايه، نعمل فيها سكتش اغنية تمثيلية، احتكاك فيديو للاحتكاك بالطلاب بالجمهور ورأيهم ايه في الموضوع ده في اكتر من قرية واكتر من مركز، ايه مظاهر مثلا العنف شكلها ايه، واحنا بنجسدها للناس عشان هي ممكن حضرتك دايما الغلط لما بنعتاده بيبقى مش غلط، يعني فاحنا ممكن الناس يبقى طبيعي مش شايفة ان ده غلط، فهي التوعية جزء منها ان انا بحط ايدي والقاء الضوء بالضبط، القاء الضوء على الموضوع. كنا بنعمله في قصر الثقافة وتمثيلية واغنية وشعر وكل حاجة في يوم واحد، وكنا بندعي ليه في الجمهور بتاع محافظة أسوان. فلك أن تتخيلي كان بيتفاعل معنا إزاي، إحنا الجامعة القائمة بهذا اليوم والطلبة بتوعي هم الأساس، هم الممثلين وهم الشعراء وهم المغنيين وهم المدحين وهم كل حاجة. فكان هذا الطالب بيتفاعل مع الجمهور، قد إيه الجمهور جوه المحافظة كان بيبقى سعيد جدا، وكنت بطلع بفولنتيرز وناس متطوعين كتير جدا ويكون سفير للمبادرة أو للفكرة نفسها بالضبط. فأنت بتغيري في كنا بنعمل كده تقريبا مرتين في الشهر، فحضرتك ممكن تتخيلي أنت بتغيري قد إيه كجامعة في الطالب اللي بيتعلم يعني ايه مشاكل المجتمع ويحلها ازاي ويبقى عضو فعال وعضو نشيط في حل قضايا المجتمع، مش يبقى عايش مع نفسه وفي نفس الوقت المجتمع مندمج معانا ونطلع منه نفجر منه مواهب ونفجر منه ناس عايزة تساعد بعضيها، يعني يبقى في مجتمع مدني قوي، مجتمع مدني فعال اللي ما تقدرش عليه الحكومة هم يمدوا ايديهم يساعدوا فيه، لان المشاكل عمرها ما بتنتهي وعمرها ما بتختفي طول ما احنا عايشين، طول ما في مشاكل ويكون في انتمائهم انتماء للمجتمع المحيطين بيه. يعني ده اندماج حضرتك ما تتخيليش، خلق روح الإخاء بين الناس دي وبين بعضيها، روح المحبة، روح المقدرة على العطاء. يعني عايزة أقولك إيه، إن أنا بعلمه يدي، فبالتالي أنا بعالجه من الاكتئاب، بعالجه من التوحد، بعالجه من حاجات كتير. يعني دي كانت الحقيقة من ضمن الحاجات اللي أنا بعتز بيها وأتمنى إن أنا نفذها على مستوى جمهورية يعني كلها إن شاء الله بإذن الله. إحنا الطلبة، إحنا الطلبة، زميل وزميلة، واللي ما بينا معاني نبيلة دقنا عذبها ليالي طويلة، وأعظم درس تعلمناه، أعظم درس تعلمناه إن كلمة أيوة جميلة بس الأجمل كلمة لا. أعزائي المستمعين، ما زلنا في هذه السهرة مع الأستاذة الدكتورة حنان عبد المنعم عوض، أستاذ طب الأطفال وعضو مجلس النواب. دكتورة حنان، يمكن من خلال سرد السيرة الذاتية لحضرتك، كنت حضرتك دايما من أوائل يعني من يقوم بعمل المشروعات وخاصة في مجال صحة الطفل وكنت مهمومة بصحة الطفل والأسرة وخاصة في صعيد مصر. والله أنا عايز أقول لحضرتك أنا الرؤية عندي ما هيش يعني رؤية محدودة، إنما دايما أحب أبص على مجال يعني وايد سكيل زي ما بيقولوا، على رؤية واسعة شوية يعني تضم الجمهورية كلها. فكنت بتهم حقيقة بمشاكل الأطفال على مستوى الجمهورية، إيه اللي ناقص عندنا؟ يمكن كان جزء منها هي مشكلة الحضانات، وهي للأسف ما زالت موجودة، لأن إحنا برضو أنا ما قمتش بهذه المشروع إلا في ثلاث محافظات، وأتمنى أنها برضو تنتشر على مستوى الجمهورية. فإحنا كنا بنوعي مشكلة الحضانات دي، حضرتك لك يعني تتخيلي مثلا أنا عندي 250 حضان في أسيوط، حجم الولادات فوق 100,000 ولادة في السنة، لو قسمناها على الشهر أنا بقول 10% من الأطفال محتاجة حضانات، فيعني حوالي 1,000 مثلا طفل في الشهر محتاج حضانات، وانت لا تملكي اكتر من 250 حضان. فكلنا نبحث عن اسباب دخول الاطفال الحضانات وازاي نخف هذه الاسباب. هي مصر تعتبر من اكثر الدول يعني قيام بعمليه الولاده القيصريه دكتوره. والله حضرتك ده اتجاه العالم وده ليه اسبابه النفسيه بالنسبة للسيدات، يعني هي مش قصة بس الستات هي عايزة قيصرية، لا ده بيبقى جوزها كمان عايز قيصرية، فانت ممكن يعني تتصوري ده برضو الناس بترميها على الدكتور، هو جزء منها الدكتور ولكن ضعيف، يعني الدكتور بيبقى طبعا احسن له انه هو يعمل قيصرية لانه بيعملها بالمعاد وما فيش مشكلة، قليلا ما هيكون هناك قيصريات بتتعمل كطوارئ، ولكن معظم ده غير المشاكل اللي بتستدعي ان احنا نعمل قيصرية. ولكن للأسف توعية دكتورة، يعني توعية من مرحلة الصحة الإنجابية على أهمية الولادة الطبيعية أو فوائد الولادة الطبيعية، وأيضا الوقوف على سلبيات الولادة القيصرية، يعني لأن هي ليها متداعيات بعد ذلك. هو علشان نبقى يعني بنتكلم مظبوط، فدي ليها مشاكلها دي ليها مشاكلها. أنا هلجأ ليه للقيصرية وليه هلجأ للولادة الطبيعية؟ في حال التوازن أن أنا أوزن كل حالة على حدة وهي أحسن لها إيه، هو ده الصح اللي احنا نتكلم فيه. لكن على الإطلاق أقول ولادة طبيعية أو على الإطلاق أقول قيصرية، أنا بتكلم غلط طبيا، أنا بتكلم طبيا، إن أنا كل حالة بوزنها بما ما هو المفيد بالنسبة لها، ما هي أضرار دي القيصرية عليها وما هي أضرار الولادة الطبيعية لو تمت، لأن أنت عندك مثلا حجم البيبي ممكن يبقى كبير عن حوض الأم، فده محتاج قيصرية. لا ده انت هذه الاشياء اسباب لعمل قيصرية، لو انت ما عملتيش قيصرية في الحالة دي فانت بتدمري الاثنين الام والطفل. لكن في واحدة كل حاجة عندها طبيعي وبتصر تعمل قيصرية، هي دي اللي نتكلم عليها بالضبط، دي اللي انا اقول لها لا، يعني انت احسن لك تولدي طبيعي. فزي ما قلت لحضرتك الإطلاق ما هو الصح، إنما كل حاجة بتتوزن بميزان لوحديها، ما هو المفيد بالنسبة لها وما هو الضار بالنسبة لها حالة بحالة. دكتورة حنان، يمكن في هذا المجال حضرتك كنت يعني لك مشاريع أو كنت رعية لعدد من المشاريع، منها مشروع الأم الحاضنة في محافظة مصر بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان. أما هي دي حضرتك المشروع اللي أنا كلمت حضرتك عليه، وهي مشروع الحضانات. إن إحنا وجدنا إيه أسباب، حطينا دين على إيه معظم الأسباب اللي بيدخل بيها الطفل الحضانات وعمل هذا التزاحم وهذه الأزمة، فوجدنا إن معظمها سببه الميكروبات مثلا، أو عدم تدفئة الطفل المبتسر، أو مثلا حضرتك تاني اللي ترضع هي مش فاهمة ترضع كويس أو مش بتعتني بنظافة الطفل. يعني حضرتك هذه الأسباب كلها حصرناها في 7 رسائل وقدمناها بشكل عملي للأمهات، وبقينا نلف النجوع والقرى والمراكز، والحمد لله جبنا نتائج رائعة. يعني قللنا عدد الأطفال اللي داخل الحضانات، كان برضو مقللين اللي داخل الحضان إزاي يخرج الأم تعرف ترعيه، إزاي هي العلامات الخطر المفروض تاخد بالها منها، ازاي تمنع اصلا دخول الطفل الحضان، سواء كان في مراعاة الام اثناء الحمل او بعد الولادة. فكنا بننشر ده في المستشفيات بتاعت محافظة اسوان ومحافظة اسيوط، والحمد لله النتائج اتعرضت في مؤتمرات عالمية في كندا، وعرضناها برضو في جنوب افريقيا، وكانت النتائج مذهلة ورائعة الحقيقة، لدرجة ان وزن الطفل المعتاد في اليوم، الزيادة اللي في اليوم تضاعفت من هذا المشروع. فيعني عايز اقول لحضرتك طبعا ان المشكلة ان احنا برضو ما لقيناش حد يصرف على يكمل المشروع على مستوى الجمهورية، على الرغم ان احنا عملنا لجنة كاملة في وزارة الصحة على أساس أن نكمل المشروع على مستوى الجمهورية. فنتمنى إن شاء الله نستكمل المشروع إن شاء الله إلى جانب تطوير الحضانات بإذن الله إن شاء الله. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لي بكرة دايما في كل ثانية، والجاي بحياتنا إحنا نبني بيدينا. كل حلم كبير بتبقى بداية ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر عليه. الجاي بحياتك انت عارفه وراسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكايه وما فيها متعب شويه، المستمعين ما زلنا في هذه السهرة مع ضيفتنا الأستاذة الدكتورة حنان عبد المنعم عوض، أستاذ طب الأطفال وعضو مجلس النواب. دكتورة حنان، نتطرق إلى العمل البرلماني. يعني يعني الوالد كان عضو مجلس نواب، وهو اللواء عبد المنعم عوض كان عضو مجلس الشعب، يعني وكان له كل خصال الخير اللي كان بيقوم بيها، وقام بالعديد من المصالحات في خصومات سائرية وإنهاء خصومات بين الأهالي على مستوى محافظات الصعيد، وأيضا كان يحظى بشعبية واسعة وبحب الناس والجماهير العريضة من أبناء الصعيد. هذه السيرة الحسنة حضرتك أكملتيها من خلال تواجدك في البرلمان؟ والله أنا عايز أقول لك يعني من ضمن الحاجات اللي بدعي لأبويا فيها إن هو علمنا قيمة إن البني آدم قيمته في خدمة اللي حواليه، وإن كان دايما له مقولة كده شهيرة: مستحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. وكان برضو دائما يقول إن أحب الأعمال إلى الله هي خدمة الناس. فلما تختاري شغلة اختاري حاجة تقربك من الله، هي عبادة. يعني ان وانت نازلة كل يوم الصبح تجددي النية في الله بانك نازلة لخدمة الناس. فالحقيقة هو زرعها فينا، زرع. وكان حتى لما يخبط علينا حد في وقت مش مناسب كان دايما يقول اعذروه صاحب الحاجة معذور. فاصبح جزء فينا كلنا ان احنا نقوم بخدمة اللي حوالينا، طالما طلب مننا الخدمة مهما كان ان شاء الله يكون عدو، وهو بالفعل كان سبب في طار قديم ان هو عمل صلح بهذه الكيفية. يعني عايز أقول لحضرتك كان جاله واحد كان قاتل خاله وبرغم هذا خدمه مرات ومرات، فكانت جدتي بتزعل فقال لها لا ما تزعليش أن الإحسان دايما بيجيب إحسان، وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالحقيقة هو كان بالفعل أصبح ولي حميم وجاب شاي الكفنه لبابا أنا أذكرها وقال له أنت يعني خلتني مش قادرة من المعاملة قال له خلتني مش قادرة أفتح عينيا في وسط أهلي، فأنا تحت أمرك واللي تؤمر بي. حضرتك ممكن تتخيلي أنا أشوف ده وأنا طفلة، فطبيعي أني اتولد فينا من غير ما نقصد، ما هو عشان كده بقولك التربية أهم حاجة ليه، إن حب الخدمة للناس وحب مساعدة الناس ما هيش حاجة بنقضيها وخلاص أول كده. فأنا الحقيقة يعني لما لقيت الحمد لله ما زال فينا طاقة بعد المعاش، فقلت إن إحنا يعني أحسن حاجة إن إحنا نستثمرها في خدمة الناس. لكن حب الناس دائما وخاصة يعني مجتمع السعيد هو مجتمع قابلي في المقام الأول يعني، وبعد ذلك تأتي يعني بقية الاعتبارات. كيف استطعتي أن تخترقي هذا المجتمع؟ أنا مش عايزة أقول مرأة، ولكن المرأة الآن بميت راجل في السعيد مصر، كيف استطعتي أن تقفي وتحصلي على يعني النجاح ويكون لك صوت في ديشنا؟ ديشنا معروفة أنها بلد صعب في يعني كمجتمع يعني. هو الحمد لله يعني عايز أقول الرصيد بتاع أبويا كان رصيد كبير قوي والناس بتحبه جدا، لدرجة أن يعني معظم العمد والمشايخ طلبوا مني أن أنا أنزل الانتخابات، وعلى الرغم أن أنا ما كنتش ناوية أخش هذه المعركة، لأن يعني طبعا حضرتك تعلمي ان برضو فيها جزء في ناس بتتعامل في الموضوع ده كأنها حرب، وممكن ان تكون حرب غير شريفة، واحنا يعني وحدث يعني في حاجات كتيرة يعني حضرتك تذكري استاذ فهمي عمر وما تم معه، فطبعا انا فقد ابنه في هذه الجولة يعني. بالضبط، فيعني ربنا يدي الصحة والعافية. يعني كانت دي تجربة مثلا أياميها تجربة صعبة، فأنا ما كنتش بفكر أخوض هذه المعارك إطلاقا، ولكن حينما تقدمت الانتخابات لقيت يعني هم الناس اللي عايزيني أنزل، يعني هم اللي عاوزيني أنزل وشايفين إن في فجوة وما محتاجين يملوها، فما بصوش الحقيقة هو أنا ست ولا راجل يعني، دي ما كانتش بالنسبة لهم، إنما محبة أبويا كانت طاغية لدرجة إن يعني هم شافوا إن هكمل المسيرة ورب أكون عند ثقتهم يعني. لا ولا يعني يمكن حاجة تتمتعي بالحب وبالخدمة، ويعني كل ما له خدمة فعلا يعني بيلجأ لي لحضرتك. يمكن من يدخل على صفحة الدكتورة يعني يشاهد الكثير والكثير من الإنسانيات في هذه الناحية. ربنا يبارك في حضرتك، أنا شاكرة جدا يعني هذه الثقة، وأتمنى أن احنا نستكمل المسيرة والمشوار في محبة الناس يا رب إن شاء الله بإذن الله. انتي علمتك فلح فيكي علامي كبرتي وبقيتي كيف القمر قدام دكتورة لجنة التنمية المحلية، يعني حضرتك عضو لجنة التنمية المحلية في مجلس النواب، ما هي أبرز الموضوعات أو الخدمات اللي حضرتك بتناقشيها لحصول المجتمع في محافظة إنا أو في الدائرة اللي حضرتك يعني بتمثليها في مجلس النواب؟ هو طبعا أنا بحب دايما الخدمات العامة، لأن ممكن يكون في مكان مثلا خالي من مركز شباب، خالي من بريد، مكتب بريد خدمات، الناس بتتكبد العناء مثلا تاخد لها 40-60 كيلو عشان تروح لأقرب مركز أو أقرب. طبعا أنا يمكن برضو جزء من همي مش بس الأطفال، الشباب، لأن وجود الشباب في فراغ ده بالنسبة للصعيد قاتل، وعانى منه الصعيد في فترة من الفترات بالضبط. وبعدين عايز أقولك أنا بعتبرها دي قنبلة موقوتة، يعني إن أنا أسيب الشباب بلا هوية أو أسيب الشباب بلا معلش في بطالة لحد ما، لأن الصعيد مش جاذب للاستثمار. نمرة اتنين، المراكز برضو قلة مراكز الشباب. أنا عايزة أضيع الطاقة دي في شيء مفيد، إن أنا من خلال هذه المراكز ممكن التوعية والثقافة والتربية والانتهاء من الطاقة السلبية وكل حاجة. الحقيقة يمكن يا دكتورة المرحلة الأخيرة يعني سيادة الرئيس والدولة بتقول اهتمام بتنمية الصعيد، ما هي أبرز المشروعات اللي يقدر الدولة إنها تقوم بيها في محافظة إنا مثلا؟ بصي أنا هقولك، هي الدولة الحقيقة يعني بذلت أقصى طاقة وأعظم مجهود شفناه على مدار سنين طويلة، يعني يمكن محدش فكر في الصعيد قد هذه المرحلة. يعني في مثلا حياة كريمة، حياة كريمة دي بدأت مع الصعيد من أول كوباية المية النظيفة لغاية الصرف الصحي، دي كانت أساسيات ضرورية مش موجودة، ودي بتخلق نوع من الاحتقان الشعبي عدم وجودها ونوع من التمرد، يعني أنا مش مخصوص لي. إنما النهاردة أنا عندي مراكز خدمة اجتماعية، عندي مراكز صحية، عندي كل حاجة بتتبني في القرى والمراكز، وبدأ بالقرى أكتر من بندر المركز، وده كان المطلوب لأن فيه قرى كتيرة جدا كانت مش على الخريطة. النهاردة كل واحد شايف نفسه على الخريطة. صحيح في مشروعات عايزة تستكمل، طبعا، لأن ما تنسيش برضو أن إمكانياتنا المادية هي اللي بتلعب جزء أو دور مهم في الكلام ده. فما زال، ويمكن قالها معالي الرئيس، إن هو إن إحنا عندنا عجز في المستشفيات، عجز في المدارس، وإن أنت عندك عدد مهول يعني فوق 100 مليون، وكمان حطي عليهم حوالي 16 مليون مثلا جايين مهاجرين من الدول الأخرى. طبعا ده عبء غير طبيعي على الدولة. الدولة هتكفي مين ولا مين؟ هل الناس دي ما دخلتش معانا مدارس؟ دخلت، أنا أصلا مش مغطية العدد اللي عندي، فما بال دخول دول كمان عندنا في المدارس كمان طبعا الخدمات الأخرى أخرى. وده إنسانيا مطلوب، واخد بال حضرتك، وما بنرفضوش. ولكن أنا بقول إن المجتمع المدني لازم عليه دور قوي جدا إن يمد إيده مع الحكومة يغطي الباقي، والقطاع الخاص الاثنين الحقيقة لابد إن يمد إيديهم يعملوا مدارس ويعملوا مستشفيات تكفي، وياريت ما يبقاش فيه جشع تجاري، يعني ياريت إحنا نرحم بعضينا، أو بمعنى أصح يبقى النظرة إنسانية أساسها الخدمة. أيوة أنا هكسب برضو، بس ما تبقاش مكاسب باهظة على حساب الآخر. يعني لو الناس عندها توازن إزاي ده يا دكتور؟ وهو أرجع أقول برضو التربية وزرع الأخلاق والضمير. يعني أنا مصرة على ده. أنا حضرتك لو خلقت في القطاع الخاص ضمير، طبيعي هيبقى في نظرة رحيمة للي حواليه، واخد بال حضرتك؟ كذلك أنا لو قلت كده للمجتمع المدني هيبقى كل مليم ما يروحش مهدر. أنا في ناس كتير بتدفع للصدقات والزكاة، بدل ما ده يهدر أو يعني الناس بعضها مش عايزة أقول يعني مش هيهدر، لكن يعني يبقى بتستخدمه استخدام سيء. أنا عايزة أقول لحضرتك لما يكون عندي ضمير وعندي أخلاق هفكر صح، هحط الحاجة في مكانها، واخد بال حضرتك؟ مش هيبقى القائم على هذا العمل عايز برضو يخطف ويجري. يعني زي ما بقول لحضرتك التربية ثم التربية ثم التربية ثم التربية وزراعة الأخلاق. فأنا بتمنى أن أبلة فضيلة ترجع تاني والله عشان نزرع الأخلاق اللي كانت موجودة في هذا العهد، وأتمنى أن احنا نرجع لها إن شاء الله لو عندنا النية وعندنا الإرادة. لا إن شاء الله. إن شاء الله. الأستاذة الدكتورة حنان عبد المنعم عوض، أستاذ طب الأطفال وعضو مجلس النواب، دائما يعني من يكون وراء هذه المسيرة العلمية والعملية وأيضا السياسية الأسرة. الأسرة بتكون داعم ويساند ويدعم هذه الرحلة حتى تستحق يعني أن تبدعي ويفتح لك. دكتورة، الأسرة بيكون ليها دور كبير للقيام بهذه المهام المتعددة اللي ذكرناها، مجال علمي وعملي وأيضا سياسي. طبعا بالتأكيد الأسرة عليها الأساسية، طبعا عليها دور كبير جدا. أنا من أول والدي ووالدتي طبعا، لكن الأسرة الحالية الأسرة الحالية برضو الزوج وكذلك الولاد الحقيقة. والزوج في مجاله ايه يا دكتور؟ برضو استاذ دكتور طب النساء والتوليد، وبنتي انا دكتوراه جلديه، وابني طيار مدني. ويعني الحمد لله برضو تعودنا ان احنا نبقى في شراكه، وان احنا نشجع بعض على كل ما هو جميل وكل ما هو يفيد المجتمع. ويمكن برضو انشغال الزوج كان هو جزء من التشجيع ان انا برضو اجد لنفسي شيء مهم ان احنا نعمله في المجتمع. وطبعا الولاد طبعا لما بيكبروا كل واحد بينشغل بظروفه، يعني فبيبقى برضو ايه كل اهم حاجة ان احنا في النهاية بنلتقي في ان احنا نعمل حاجة مفيدة للمجتمع. فالحمد لله ان احنا متفقين على كده يعني. الحمد لله. بص على الدنيا بعينك واختر مكانك في الصور، في حضن بنتك في كتف صاحبك ولا باصص على القمر. شوف مكانك وسط عيلتك جوا بيتك ويا اهلك، خد حبايبك جوه حضنك واوعى تمشي في سكة وحدك. الله ما يحرمنا من مربتنا من صحبتنا من فرحتنا. الله من أصحابنا من لمتنا. الله ما يحرمنا من مربتنا من صحبتنا من فرحتنا. الله ما يحرمنا من أحبابنا من أصحابنا من لمتنا. معيش انا رب طرحته الليله اسمعي الأستاذة الدكتورة حنان عبد المنعم عوض أستاذ طب الأطفال وعضو مجلس النواب، كلمة أو جملة لتلخيص رحلة الإبداع التي يعني تناولناها في هذه الحلقة تقول عليها إيه؟ والله يعني كلمة يعني تعبر عن هذه الرحلة، يعني أنا بقول إيه، كان في دعاء كده قال يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي وأن أعمل عملا صالحا ترضى وأصلح لي ذريتي. فهذا الدعاء الحقيقة بيمسني جامد، وبقول يعني أن أتمنى أن العمل اللي احنا بنعمله يكون يرضي ربنا ويتقبله، أتمنى من الله يا رب إن شاء الله. أعزائي المستمعين، في نهاية حلقة اليوم أتوجه بالشكر للأستاذة الدكتورة حنان عبد المنعم عوض أستاذ طب الأطفال وعضو مجلس النواب، شكرا لحضرتك وشكرا لكم أعزائي المستمعين. كنتم مع أنا المصرية مع تحية هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.